ذكر بآياتنا كل هذه خطرات في قلوب الكفرة والمنافقين والزنادق الذين بين المسلمين عندهم هذه خواطر. والله يعلم ما في القلوب، فيحاسب هؤلاء على ما أبدوه على ما أضمروه في أنفسهم من كيد ومكر، ويعفو عن المسلمين يحاسبهم عليه بمعنى يخبرهم به، لا يلزم منه العقاب. أفهم الكلام هذا؟ نعم. تقرأ. فلما فعلوا ذلك نسخ الله، فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها وعليها، لها أي في ميزانها، وعليها أي أنها تكتب عليها بمعنى أنها تحمل بما تفعله. وكلمة عليها تشعر بمعنى الثقل وبمعنى العقوبة، وكلمة لها يعني تفهم منها بمعنى الحسنة والمعاقبة الحسنة واللطف به. تقول هذا لك وهذا عليك، عرف هذا؟ قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لما لم يقل سبحانه وتعالى وعليها ما كسبت؟ قال لها ما كسبت وعليها، ما قال ما كسبت، قال ما اكتسبت. والأصل في الأفعال إذا جاءت على صيغة مختلفة، إذا كان هذا الفعل عين هذا الفعل ولكن فيه زيادات، هذه الزيادة تدل على معنى، معنى زائد على ذاك المعنى الأول. كسب غير اكتسب، كسب فيها زيادات حروف منها التاء وفيها الهمزة، فلما كانت هذه الزيادات موجودة دل على أن هناك زيادة في المعنى. فالكسب غير الاكتساب، الاكتساب فيه معالجة وفيه قوة وفيه اقتدار وفيه اقتراب واجتراء، أما الكسب بسهولة. فقال لها ما كسبت ولها وعليها ما أخذته بجرأة وقوة وكذا. هم الكلام هذا؟ الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله فعل، أن الله فعل ذلك، فعل إيه؟ أنهم لا يؤاخذهم بالخطأ والنسيان، فمن أخطأ من عباد الله لا يؤاخذه الله، ومن نسي كذا لا يؤاخذه الله. فمن نسي في ارتكاب منهي عنه في الحج لا كفارة عليه، ومن نسي ركنا أو واجبا لا بد من إتيانه ولا إثم عليه. ومن نسي واجبا متعمدا قد يكون من مبطلات العبادة وعليه الكفارة ويلحقه إثم. فالخطأ والنسيان في النواهي مرفوعة لا كفارة عليها ولا إثم عليها، وإن كانت في الواجبات يؤتى بها ولا إثم عليه. ومن تعمد ذلك فالمتعمد لا يلحقه الإثم، يلحقه الكفارة عليه دم إن لم يكن مبطل للعبادة. الله عز وجل المؤمنون لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال قد فعل، دل على أن من كرم الله ورحمه وفضله أن من فعل شيئا من الذنوب خطأ ونسيانا هو معفو مغفور له، هذا فضل الله الواسع. اللهم ادخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. نعم يا أخي. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الله عز وجل قال نعم. هذه الآية سبق أن شرحناها فيما سبق من دروس. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الذين من قبلنا حملوا آثار وأغلال ليست في هذه الأمة مسوخة عنها. من هذه الآثار أنهم لا يصلون إلا في أماكن صلوات معينة، الأرض ليست لهم مسجد، فإذا حانت الصلاة لابد يجري يبحث عن مكان يصلي فيه مخصص للعبادة. والنجاسة إذا وقعت في ثوب أحدهم لابد من طردها بالمقراض، ما يمكن تطهيرها بالماء. والمرأة الحائض ما يقاربونها، يبعدونها عنه. وكثير من أنواع الطيبات من اللحوم والأنعام ما يأكلونها، حرمها الله عليه. هذه آثار وليست آثار، آثار كثيرة جدا لا تحصى. فالله عز وجل رفع عن هذه الأمة الآثار، مرفوع عنه ولا مرفوع عنه؟ فإذا كانت مرفوع عنهم ما معنى هذا الدعاء ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا؟ عرفت وجه الإشكال؟ إذا كانت هذه الآثار التي على قبلنا ليست موجودة في هذه الأمة، رفع الله عن هذه الأمة الأغلال والآثار التي كانت قبلنا ليست موجودة، وحلت لنا الغنائم وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا وكثير من الميزات في هذه الأمة لا توجد فيما قبلنا، لا توجد في من كان قبلنا، فما معنى هذا الدعاء؟ فيقال أن هذا الدعاء ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أن بعض الناس قد تأتيهم آثار وأغلال بحسب ذنوبهم. أعطيك مثال: رجل طلق زوجته طلقة فذهب إلى فقيه قال له حرمت عليك زوجتك، والرجل لا عنده إيمان ويعلم أن هذا الفقيه مطيع لله عز وجل لا يقول إلا صدقا، فأخذ بقلبه وفارق زوجته وشتت أطفاله وبقيت حسرة ولوعة في قلبه يبكي ويتولول وهو لا يجرى على حرمات الله، يعلم أن هذا حرمت منه. هذا نوع من آثار ولا ليست نوع من آثار؟ نفس من وقعت له هذه الحالة يذهب إلى فقيه آخر فيسأله نفس السؤال فيقول له قد طلقتها من قبل، لا يقول لا هذه أول طلقة، يقول هي لك أن ترجعها إليه، فيرجعها إليه. ذاك استفتى فقيه لم يفهم فأفتاه فوقع في آثار وأغلال بذنوبه. ترى الله عز وجل كما يوزع الخيرات والإحسان يوزع العقوبات بعدل منه، لا يقول إن هذا مظلوم وهذا غير مظلوم، لا، ترى العقوبات لا تقع إلا على مظلومنا. من يعمل سوءا يجزى به، هذا عام لا يسخه شيئا، هذا عام، كذا ما قال سبحانه وتعالى: فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فمن وقع عليه سوء أو مصيبة أو إصر من هذه الآثار فبذنبه، فبما كسبت يداه، فبما كسبت يمينه، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، وربك يحب العدل مع رحمته الواسعة. والشاهد هذا وقع فيه الإصر، اثنين يسافرون، هذا يحب القصر الجمع، يجيه رئيس الركب أمير الركب يقول لا الجمع لا يجوز عندنا، فيصلي ركعتين ثم يمشي، فإذا حان وقت العصر نزلوا فصلوا، فعليه من المشقة ما يعلمها إلا الله عز وجل. وآخر يأتي في ركب مع أميره فيسأله قال اجمعوا واقصروا، فيجمعوا يقصروا، هذا أصاب السنة وكان فيه راحة، فأولئك وجدوا من التعب والأثار ما وجدوه، أولئك بذنوبهم بعدل الله وفضله ورحمته، وهؤلاء بتوفيقه وفضله ورحمته كان لهم من التيسير. هذا مثال فقط، وإلا الإنسان يمر عليه من أشياء شيء عجيبة جدا، يمر عليه من أمور الدنيا ومن أمور الدين، مما يكون هذا في عسر وهذا في يسر. فالدعاء هذا وارد، فمن قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا لا يقول أنه تحصيل حاصل، لا يقول أن الله رفع عن هذه الأمة الآثار، لا، الآثار موجودة في بعض فراد الناس على حسب ذنوبهم حسب ما يحصلون له من ذنوبهم فيعاقبهم الله بذلك. فالدعاء هذا لا يظن أنه من تحصيل حاصل، مفهوم هالكلام ده؟ نعم يا أخي. واعف عنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم، قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض الناس قد يتحمل ما لا طاقة لها به، يحصل لبعض الأفراد أنهم يلاقون من العنت والمشقة ما يعجزون عن أدائه، ويجدون من الفتاوى ما يعجزون عن أدائه. كذلك الرجل الذي قتل 99، جاء إلى إنسان قال هل من توبة؟ قال ما ليس لك توبة. كمل به 100، ثم ذهب إلى آخر قال هل من توبة؟ قال نعم، ومن يمنعك من باب التوبة؟ توبة الله مفتوحة، لكن اخرج من هذه الأرض التي قتلت فيها الناس. القصة معروفة، لكن هذا الذي قال لا توبة لك هذا سد عليه رحمة الله تماما، فوجد الرجل قال خلاص إذا كان مالي إلا النار، حمل ما لا يطيق إلا ما لم يحمل، حمل ما لا يطيق. فالشاهد أن الله عز وجل يعني من مشيئته الكونية ومشيئته الشرعية أن تكاليفه الشرعية ليست إلا في وسع الإنسان، وأن تكاليفه الكونية ليست إلا في وسع الإنسان إلا من عصى وأراد الله منه العقوبة التطهير أو الانتقام، وقد يصادف من الأمور ومن الهموم ما لا طاقة لها به. كثير من الناس تمر عليه من هموم الدنيا ما ومن هموم ما يراه من أهله وأولاده أو أقاربه أو حواشيه أو بلده ما يتمنى معه الموت، ما يتمنى معه. حصل كثير من الناس حتى الصحابة رضي الله عنهم تمنى أحد يمر، ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان من الفتن الذي تمر على الإنسان أنه يمر على القبر، يمر على القبر فيتمنى أن يكون مكانه، مما يرى من الفتن مصائب وكوارث وبلاوي. إذا مر على قبر قال يا ريتني مت مكان هذا القبر ميت من أول. الدعاء هذا جليل، قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله نعم أي قد أجبت دعوتك. فهذه الآية جليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس ورغبهم في قراءتها سيما عند المنام. إذا أردت الاضطجاع والنوم فقرأ هذه الآية قبل نومك، آمن الرسول بما أنزل، آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخر الآيات. إنك إذا قلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يقول الله لك نعم أي قد استجبت لك. فآية جليلة، احرصوا عليها يا أخوان واحفظوها وعلموها أطفالكم ونساءكم. نعم. رواه مسلم في الصحيح عن أمية بن مشطاط ومحمد بن المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه نسختها الآية التي بعدها. أضيفوا هذا لأن النسخ ليست موجودة عندهم، نسختها الآية التي بعدها، أضيفوها نسختها الآية التي بعدها. نعم أخرى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. النسخ عند السلف كما أخبرناكم إزالة رفع إهانة أو تقييد أو تخصيص، هنا رفع الله ما خطر في قلوب الصحابة من ذاك المعنى فسموه نسخا، وأنه ليس منسوخ. الآية محكمة، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية محكمة، الله سيحاسب المؤمن على ما خطر في قلبه فيعفو عنه، ويحاسب الزنديق والمنافق والكافر على ما خطر في قلبه من شك وأذية ومكر وخديعة فيعاقبه عليه، فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، الله على كل شيء قدير. نعم. عن سعيد بن مرجانة أنه قال جلست إلى عبد الله بن عمر فتلا هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخرها فبكى حتى سمعت نشيدة، فقمت حتى أتيت ابن عباس فأخبرته بما تلا ابن عمر فقال يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لقد وجد المسلمون منها حين نزلت مثل ما وجد عبد الله، فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية، وكانت الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين به، وصار الأمر بعد إلى قضاء الله تعالى أن النفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل. عبد الله بن عمر ما بلغ وما فعل الصحابة رضي الله عنه، فحصل له من الكرب ما حصل وبكى، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه فقال رحم الله أبا عبد الرحمن، لقد وجد الصحابة مثل ما وجد. هذا من فضتهم وتدبرهم لفهم كتاب الله عز وجل، فلما تدبروا الآيات، لما قرأوا الآيات تدبروها، لا كما نقرأ الآن، نقرأ الآية نعبرها ولا ندري ما معناها. الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن، فلما قرأ وفهم ما فهم منها بكى حتى سمع صوته ذاك القليل، فذهب ابن عباس قال اسمع فلان قرأ هذه الآية قاعد يبكي منها، قال رحم الله فلانا قد وجد منها الصحابة ما وجد، لكن الآية نسخها ما بعده، ثم قال وكانت الوسوسة مما لا طاقة، خلوها عندكم طاعة، صحوا هذه اللفظة، وكانت الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين به، فصار الأمر بعد إلى قضاء الله تعالى أن النفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل. عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه ابن عمر إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال نسختها الآية التي بعدها. رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن منصور عن روح. قال البيهقي رحمه الله وهذا النسخ بمعنى التخصيص أو التبيين، فإن الآية الأولى وردت مورد العموم، فوردت الآية التي بعدها فبينت أن ما يخفى مما لا يؤاخذ به، و وهو حديث النفس الذي لا يستطيع العبد دفعه عن قلبه. كيف عندك؟ صحيح العبارة عندكم خطأ في الكتابة. إن ما يخفى إن ما لا يؤاخذ به. كلمة إن الحالة ليست متصلة بما، مكتوب عندكم إنما، وهذا خطأ في التركيب. إن وحدها وما وحدها. إن ما يخفى مما لا يؤاخذ به، يعني في كثير مما يخفى في النفس لا يؤاخذ به الإنسان. صحيح العبارة إنما يخفى مما لا يؤاخذ به. أعد العبارة أحمد أخرى مرة ثانية. قال البيهقي رحمه الله: وهذا النسخ بمعنى التخصيص أو التبيين، فإن الآية الأولى وردت مورد العموم، فوردت الآية التي بعدها فبينت أن ما يخفى مما لا يؤاخذ به وهو حديث النفس الذي لا يستطيع العبد دفعه عن قلبه، وهذا لا يكون منه كسب في حدوثه وبقائه. وكثير من المتقدمين كانوا يطلقون عليه اسم النسخ على الاتساع، بمعنى أنه لولا الآية الأخرى لكانت الآية الأولى تدل على مؤاخذته بجميع ذلك. بقي معنا خطرات السوء التي ترد على النفس يا إخوان. الإنسان إذا كان مسافر أو في خلوة أو أراد النوم أو عند قضاء الحاجة في الحمام، كثيرا ما يخلو به الشيطان فيقول له: تغنى أو تمنى. غني إذا كان من أصحاب الهوى والأغنيات، إذا كان لا يجيد الغناء قال له تمنى، أي استعرض أمنياتك في الدنيا، يفتح له باب شهوات الغي في هذه الدنيا، إما مال أو نساء أو جاء أو سطو أو ضرب أو بطش ما إلى ذلك، فيقول له تغنى أو تمنى. إن أجاد هذا فكثير من المسافرين تجدهم يغنون، إن ما أجاد هذا أجاد الثاني، يفتح له باب الأماني. فإذا جاء باب الأماني خطرت له خواطر السوء، فيها المعاصي وفيها الجرأة على الله وفيها كذا وفيها كذا. الأماني عموما هي باطل، وتصد عن ذكر الله وتمنعه كثير من الحق، فبهذا الاعتبار تعتبر سيئة. من صرفك عن أي شيء صرفك عن طاعة الله فأنت خسران ولست كسبان، فمن هذا الجانب يعتبر سيئة، اعتبرها سيئة. لكن هذه الخطرات خطرات السوء إن استرسل الإنسان معها قد تصبح هما أشبه ما تكون بالعزيمة. لو كل يوم فكر الإنسان مديونه عليه أموال، لو فكر كل يوم كيف يقضني هذا المال، وهو ذو تجارة بسيطة، فيزين له الشيطان أن لو غششت كذا، أو لو كثرت بهذا المال كذا، أو لو استغرضت بربا كذا، أو أخرضت بربا كذا، يفتح له باب الأماني هذه أنه سيغنى كذا وكذا. فتكون خطرات، لا يحب القس، يكره الربا، يمتنع عن كذا، لكن إلحاح الحاجة وغفلته عن الله واسترساله مع وساوس الشيطان قد تكون هذه الخطرات بقوة العزيمة يوم ما تكون عزيمة. فلذلك العاقل إذا استيقظ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. في حالة عمى الإنسان لم يكن يسترسل مع كذا مع هواه كأنه معمى، فإذا ذكر الله عز وجل كأنه استيقظ، فتحت عيناه وأبصر الحق. فمن عرف الحق يحاول طرد هذه الوساوس بذكر الله، لا سيما من كانت له شحناء مع أخيه المسلم. كثير من أصحاب الخصومات أكثر ما يلهيهم الوسوسة في الصلوات وفي الوضوء إذا كان من أهل التقى والإيمان أو من أصحاب التجارات، كيف ينتقل، كيف ينتصر، كيف يحاول، ويتجيه من هذه الخطرات. فإن أردت كيد الشيطان ودحره فاستغفر لأخيك هذا العدو بظهر الغيب، اللهم أصلحه، اللهم أهديه، اللهم أعف عنه وعافه، ينغاض الشيطان وينتصرف عنه. وإن لم يطق لسانك تلك العبارات فاذكر الله عز وجل: اللهم اعف عنا وعافنا، سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله. لكن لا تسترسل مع تلك الاماني فانها تصدك عن ذكر الله عز وجل. نعم. ويحتمل ان يكون هذا خبرا مضمنا بحكم، وكانه حكم بمؤاخذه عباده بجميع ذلك وتعبدهم به، وله ان يتعبدهم بما شاء، فلما قابلوه بالسمع والطاعة خفف عنهم ووضع عنهم حديث النفس، فيكون قوله يحاسبكم به الله خبرا مضمنا بحكم، أي حكم، أي حكم بمحاسبتكم به. وهذا كقوله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، أي حكم بذلك. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فنسخ الحكم الأول وأثبت كذلك هذا والله، وأثبت الثاني كذلك هذا والله أعلم. وهذا الذي كتبته مختصر من جملة ذكرها الشيخ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في هذا الباب فيما أخبرنا أبو عمرو الأديب عنه، وذكر فيما لا يؤاخذ به من حديث النفس معنى ما ذكرناه. ثم قال وعلى هذا المعنى ما روي لك النظرة الأولى وليست لك الثانية، إذا كانت الأولى لا عن قصد تعمد تعمد، فإذا أعاد النظر فهو كمن حقق الخطر. فهمت ما قال الأول ولا ما غير مفهوم إخوان أصحاب النصر؟ مفهوم ما قرأه الأول ولا ما غير مفهوم؟ إخوان بعض النظر إلي كأنهم غير فاهمين، ويحتمل أن بيهقي يقول يحتمل أن يكون هذا خبرا مضمنا بحكم، لم يقول سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، خبر من الأخبار، كان يخبر الله عز وجل أن المتقين لهم جنة عرضها السماوات والأرض، هذا خبر، لكن مضمن الترغيب كأنهم يرغبهم إلى هذه الجنة، افعلوا ما يقربكم إلى تلك الجنة. فلما قال الله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، مجرد خبر فقط نخبركم أنه كذا، يقول لا، خبر مضمن لحكم، أي أننا حكمنا عليكم بذلك، فاعلموا أن ما يخطر في نفوسكم من كذا كذا سوف نحاسبكم عليه. ثم إن الله سبحانه وتعالى بكرمه وفضله نسخ ذاك الحكم وبقيت الآية على ظاهرها، هكذا أراد البيهقي أن يقول أن هذا محتمل، لكن قلنا ما قلناه أول أصوب وجمع بين الآيات ولا يقتضي أن نقول أن هناك نسخ، لكن فهم فهمه بعض الناس فرفع الله عنهم ذلك الفهم، وهذا يحصل لكثير من الصحابة رضي الله عنهم، كما أن عائشة أنكرت إسماع النبي صلى الله عليه وسلم للموتى، وأنكر غلام من الصحابة أنه حي يحصل كذا، هذا يحصل كثير، هذه أفهام اجتهادات وتكون غير صواب، فيبين الله وجه الصواب فيها سبحانه وتعالى. يقول هذا الذي كتبته مختصرا من إيه؟ وهذا الذي كتبته مختصرا من جملة ذكرها الشيخ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في هذا الباب. الإسماعيلي له مستخرج على الصحيحين، له كتاب أخرج فيه روايات أحاديث إما ليست موجودة في صحيح البخاري ومسلم، أو أنها موجودة في صحيح البخاري ومسلم لكن ليست بالطريق التي جاء بها البخاري ومسلم، ولكن على شرطهما رضي الله رحمه الله رحمهم الله. إسماعيل صاحب المستخرج يقول هذا أن هذه الفوائد التي ذكرناها البيهقي يقول أخذناها من كتاب الإسماعيلي. نعم. فيما أخبرنا أبو عمرو الأديب عنه وذكر فيما لا يؤاخذ به من حديث النفس معنى ما ذكرناه، ثم قال وعلى هذا المعنى ما روي لك النظرة الأولى وليست لك الثانية، إذا كانت الأولى لا عن قصد تعمد، إذا أعاد النظر فهو كمن حقق الخطرة. قال البيهقي رحمه الله وإذا تحقق الخطرة فهو كمن حقق النظر وبالله التوفيق. وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله النسخ لا يجري فيما أخبر الله عنه أنه كان وأنه فعل ذلك فيما مضى لأنه يؤدي إلى الكذب والخلف. النسخ لا يكون فيما مضى، أي شيء مضى من أخبار الماضين لا يكون فيه نسخ، واضح هذا؟ والخلاف الإخبار في المستقبل أن يكون فيه نسخ أو ليس فيه نسخ، أما فيما مضى لا، باتفاق العقلاء ليس فيه نسخ، وإنما هو في الإخبار فيما مضى، مو في الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي لا خلاف فيها ولا إشكال فيها، لكن الإخبار فيما مضى سيخرج الدجال وستقوم القيامة وسيحصل كذا وكذا من الفتن، هل يحصل فيها نسخ أو لا يحصل فيها نسخ؟ هذه مسألة فيها خلاف. نعم. والصحيح أنه لا يحصل فيها نسخ، الأخبار في المستقبل الأصوب من الأقوال ألا يجري فيها نسخ. نعم. ويجري عند بعضهم فيما أخبر أنه يفعله، وذلك أن ما أخبر الله أن يفعله يجوز أن يفعله بشرط، وإخباره عما فعله لا يجوز دخول الشرط فيه، وهذا أصح الوجوه، وعليه تأول ابن عمر الآية، ويجري ذلك مجرى العفو والتخفيف عن عباده، وهو كرم منه وفضل وليس بخل. قال وأما ما تعني أن الله عز وجل إذا توعد أهل ذنوب بعقابه، بعض أهل السلف رأوا أن الله لو أخلف إيعاده في هذه لا عيب في ذلك، لأن هذا من شيم العرب، والعرب تعرف ذلك أنهم لو أخلفوا الوعيد هذا جائز في حقهم، والله عز وجل إذا توعد أحدا ثم أخلف وعيده أما وعده لا يخلفه، هكذا رأونا. وقلنا الصواب فيما سبق أن الله لا يخلف وعده ولا وعيده، أن الله لا يخلف وعده ولا وعيده، ولذلك ذكر في سورة قاف قال قرينه ربنا ما أطغيته ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد، الذي جعل مع الله إلى أن آخر ألقياه في العذاب. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي، وعيد لما هو وعيد مع ذلك ربنا قال ما يبدل القول، وكلمة الله لا تبدل لا تغير ولو كان وعيدا، هذا هو الصواب وهو الحق، فما وعد الله به وعده به غير من العقاب فلا بد هو كائن، لكن أحيانا يكون المقتضى غير موجود أو المانع موجود، بمعنى أن إنسان توعد الله الزناة بجهنم أو النار أو عقوبات كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، قد يحصل من الإنسان هذه الجرائم ولا يعاقب، قد يكون تاب وقد مر عليه من المصائب ما هو أشد مما فعل فيكثر الله بها، واضح هذا؟ إما أن يكون المقتضي للعقوبة غير موجود أو يكون هناك مانع للعقوبة، هذا معنى أن الوعد لم يتم في حق بعد العصاة، لا أن الله أخلف وعده، هذا هو الحق. نقف على هذا القدر من الكتاب وسنكمل إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم فيما يستقبل من الزمان، فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، والحمد لله رب العالمين.